رجل استسلك دينا من رجل آخر ثم أراد أن يدفعه بعد 4 سنوات أو 6 سنوات، فضاعفت القيمة الشرائية جدا للأموال التي استسلكها، فكيف يؤدي دينه؟ يؤدي دينه بالعملة التي أخذها، إلا أن ينظر صاحب الدين أو يكون معسرا. فإذا أنظره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي بهذا المعنى. فهذا هو الواجب، أخذ بنقود يمنية أو نقود سعودية أو غير ذلك من العملات، ويجب عليه أن يرد العملة التي أخذها حتى ولو ارتفع سعرها ولو انخفض سعرها، فالمال الذي أخذه هو الذي يجب عليه أن يؤديه.